رضي الله عنه وأرضى عن الناس. وذكر عقاب من تركه سخط الله عليه وسخط عليه الناس. والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نفس الشيء.